لك قدرة على ولذلك إذا وحيدت الشرع قد إذا حلت على مين إذا حولت الإنسان عنده إلى استقبل هو لا شأن له يعني الشخص لا شأن له يعني أنت إذا أحيدت على مين فعليك أن تقبل أما هو فعله أن يرد هذا ما يردها المولى يردها إذا أحيل على مالي فليقبل في اليوم يحد يعني ينبغي له أن يقبل ولا يرفض وقد الصائر أذكرنا هنا واحد لا لا أحتاج إلى أن وجعل ثمرة النخل المعبرة المبتاع إذا اشتطها في عمل البيع ثمرة نخل إذا باع له نخلا إذا باع نخلا قد أبرت ما معنى أبرت لقحت وضع العضو المبكر على العضو المؤنث إذا لقحت باع الإنسان النخل بأن لقحت فصبتها للبيع إخلاص راح الآن يستغل إلا أن يشرطها المبيع باع لما خلوك أبرها نقحها ثمر البيع إلا هذا في المثال لا دي هذه ثمرها هي فله يشرط ما معنى ماذا ذكر هذا قلنا وجعل رات النخل المؤبرة للمبيع إذا شرطها في عقد البيع مع أن الكفارة لم تجد بعد وإذا تخلص راح يكون عندها حصة ثمن أو هو غادي يديها في المرأة اللي ما زال كان أو قبل باعها عندي ثمرة قبل يصنع إحنا صار من بعده لابد أن يكون لي ثمرة مشتركة صافي لا في الثمن لكن لما تتابع تتابع عنها شعر وجوز لأنها تقصد فرم بين أن يقصد الشيء وأن لا يقصد هنا كان تبعا والشيء قد يقبل تبعا ولا يقبل قصدا لكنه لما لم ينبعها صدا لذي جوله وجوز دنيا فليع أبي لك سيئة وعفك لكني سألب بها إلى أضرع عن طريق من أهل يجوز محتاج قوية محتاج باش نبيعها ومحتلها شوية وانت هنا عاجبك ما تشتريها لكن كورد في الحديث الصحيح في صحابي ذي صحابي اللي باع جمال واشترط عندانه إلى دينا يجوز مع أن الحقيقة هذه ما قلت لك نروح بها العيدة ولا الورد انتقاص من قيمتية لها ولكن المصلحة قلوة الشرع شيخ جري عندي عندنا أحد النبي شخص بيت ويستغل بمدة شخص يبقى. هذا خيار يسموها العلماء ثنيا البيان اذا لم لكن اذا لم تجوز ثنيا في البيت اذا لم تكن مخلة باصل عقل مش نقول مثلا ابيع لك سياره بشرط الكمشة لا بطل يا اخي مش ولو مش ناقص زنديها لا هذا مكان هذه مخلة باصل عقل هو عقد عقلي نكير ليش نتاعو لكن صارت فيها اركبه عند معينه ولا اسمو فيها معينه لا شيء ان شاء الله لكن يجب ان تكون تنساو الامثله على هذا الكرم او تشير تغرق التفاصيل وتنساو الاصل الذي من اجله سقط كيف خلينا الدعاء جوزها شرع تيرا على الناس ورفقا بهم ومعاة لحاجاتهم يعني فهي رحمه الله على بها طيب وخيار خيار المشتري في اضاء بمصراته مع ان فيه غشا ومحرك مصرات البقر والغنم التي يبيعها الشخص يعني يصونها بما أنهم يمتنعون من حلها يؤمن والدافع حتى ينتفي خرعها ويمتلئ باللبن فيأتي مثلا المشتري فيغر بذلك الإنفاق ويعتقد أنها حلوة فإذا ويقول بها نهار تعطي 10 لتر إذا ذهب بها وحال بها المسلمين تعطي لتر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم نهى عن التصريف إن فيها غش لكن لمثال دي جميل دي ناقة ثم عندها يحلبها طاب هو كان لها مولات أخرى ولك لا تطرمها شلها ودي إذا بغيت بها شبها وإذا راح تهاردها ومعها أسعى حال لها يردها والله يرد خل حلبها وش بحلي حليب طويل الحديث هنا عكبير بين العلم ولكن الحديث هو معناه وهذا هو تحواه طيب شرع مع أنها غش وغش محرم وما ذلك قلها إذا بغيت بها قبل خير ما أننا إحنا نستنى وقلنا جنت على عرامي لقد لكن خير ولك هو ما عن شخص بي غير شيء غير تكن أمر له يعني هذا جئت به الناس مع أن بيع محرف وليها كان الشيطان أن يكون في نعي لا شو لنا هنا قد يراه به لا لما قد يراه به من مصلحته كأن يكون غرض اللبن خيار بائع الحالب إذا باع السجالي إذا باع السلعة لمن تلقاه فورد سوق فعال بحال سعري مع ما يكون عليه من ذلك من ضرر البائع ذلك كان جاي سلعة اعترضه احد خارج المدينه قال بدم البطاطا، قال البطاطا برميه يسوى سلام والله برميه هو على بلد هذا ما خرج غير بلي راه جاني براد كامل عند الشوف هو باحث في المبادئ هو روى الصوره هيا راه شرف ان هذا الانسان هي عن قال اذا وضع السوق هو بالخيار بغى يخلي في البيع بغى معناها الحق الشرع اعطاه الحق في ان يرجع الى البيع خيره ما فيه اذا بلو خلاص وان التقييم الثاني وشرع القراض مع فيه من الهاله والضرر قراض الانسان يعطي شخص هاله يعطيه مثلا 3 مليون و40 مليون يقول له تبيها مثلا في القماش ربما يعمل قصه طويله ويذهب عمله هدرا لا يربح شيئا لانه غادي مثلا نص ربح ولا ثلث ربح ولا ربع هو مش عارف اذا هناك جهاله في اسرته قد ياخذ كثيرا قد ياخذ قليلا قد لا ياخذ يمشي على الاعلان قال اعطاه 100 مليون قال لي راح البضاعه كلها يخلص راح يروح لك يروح على هيك وهذاك فقد انتهى اذا هو قرار لماذا؟ لانه مزاوج بين المال من جهه والعمل من جهه يا انت عندك دراهم وما تنجمش تخدم ويا ما بينش تخدم وما عندكش دراهم لو كان نقولوا المنظم اللي تخدم بيدك ما ينجمش يمكن ولو كان نقولوا المنظم اللي باش يخدم فشرع الله سبحانه وتعالى قراء وقد تكون امراه عملها مثلا تبرز فشرع الله هذا العامل العمل اللي انا فيه جنبين المالي مزاوج المالي والعمل هذا فعليا خدمه الله عليه هذا غم كملوا ذي الفرق نعم يعني هناك امثله اكثر قد يكون على القائد على العمل لا مال رئاسه لتزاوج المال من طرف عمل من طرف اخر وقد يكون القائد على العمل لا مال والاخر له مال وقدره له العمل ومثل المساقه مزارعه وغيرها من الامثله التي ذكرتها هنا ما الغرض منها كلها الغرض منها ان هذه الامثله الكثيره التي يعني في المعاملات والبيوع والاجاره وغيرها الغرض منها التيسع على الناس مع ان اصلها المنع اذا ما بالها بهذه او هذه المساله اللي كنت بتسالها في سالفه البيع والبيع في العملات المعاصره يعني والى جد ما عم بنيه تماسها طبعا ان شاء الله في التصميم المقبله مبنيه على الاراء وعلى القياسات التي يعني كانوا وشروطها غير مبكره كثير هذا القدر الله اعلم وحده سبحانه اللهم وبحمده لا اله الا انت